وفي صحيح مسلم قال أمر كل تسبيحات صدقة إلى آخر ما قاله، ويجزئ عن ذلك ركعتان تركعهما من الضحى. هذا عظيم، دائما أنا أذكره بكل مناسبة، وهو أن الناس غافلون من هذه الركعتين. وإذا إنسان مثلا 360 ريال، ريال سعودي أو ريال أمريكي، يعني صعب على كل يوم، أليس صعبة؟ لكنه قال لتقصد بركعتي وتخلصت من كل يوم. إذا ماذا؟ طالب أو مدرس أو عامل عنده إدارة وعنده وظيفة يذهب حينما يقوم من بيته وهو تناول فطور أو لم يتناول فطور، حينما يتوجه عنده بزابيس كم في بيت واحد ما شاء الله، كم أول كانوا ما شاء الله ما يجدون إلا نصف قربة أو كأسا واحدا ما في معه، الآن الحمد لله وفر الله علينا كل ما نريده. فإذا تفتح تزبوز وتتوضأ وتذهب إلى محل عملك وتنظر ساعة ما شاء الله نعم الله عليك بالساعة أو بالجوال، هل خرج وقت وقت تراها أم لا؟ وقت تراها تي معناه الشروط، إذا تكتب هذه في التقويم يقول لك الشروق، هذا الشروق عبارة عن طلوع الشمس وليس شروق هذا ذهاب وقت الكراهة، انتبهوا لهذا، بعض الناس ما يفرق بين هذا وذاك. وبعد الشروق ثلث ساعة، ولو كان نصف أو لا ثلث ساعة أو على الأقل تقريبا ربع ساعة يكون ثلث أحسن، ثلث ساعة 20 دقيقة تنتظر هل خرج، وعند ذلك يخرج وقت الكراهة. انتبهوا لهذا لأن هذا أمر مهم. فإذا الطالب والمدرس والعامل والمدير كل الدنيا كل المسلمين يستطيعون أن يؤدوا تلك الركعتين هاتين الركعتين، وإذا أدوا شكر يومهم في هذا الفضل العظيم صلاة الضحى. وبعض الناس ما يبالي إلا بالظهر، يصلي الصبح ثم يصلي الظهر وما بينهما هذا عطلة أو إجازة، هذا ما يصلح، هذا ما يصلح. المسلم مسلم ما عنده عطلة، وأنا دائما أقول أوصي الطلاب إذا جاء عطلة أقول له ما في مسلم ما عنده عطلة، هذا للكفرة الغرب والشرق كفرة، لأن ما عندهم هناك دار الآخرة، كل دارهم هي الدنيا، ويتفسحون ويتنزهون ويستريحون ولهم عطلة. وأما المسلم عطلة ما في حياته إلى أن يموت، وعطلته من العمل إذا مات ودخل القبر واضطجع علينا، هذا هو الوطن، وبعد ذلك ما شاء الله، فهذا إلى آخره. فهذا في الدنيا ما في عطلة. إذن معناه أن كل أحد من المسلمين مطالب بأن يؤدي 360 صدقة. يجلس سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله وترك الوظيفة، يقول ويقول في جيراني هناك متغاضبان ويذهب ويصلح بينهم، هذا راح اليوم كله، بدلا من ذلك ركعتان تركعهما من الضحى. وهذه سماها بعض المتأخرون صلاة الشروق، ما عندنا صلاة الإشراق، ما يسمى في الحديث ما في صلاة الإشراق، هذه هي أصلها في الترمذي، حديث اختلف في صحته منهم من صحاه ومنهم من ضعفه، على كل حال يصلح للعمل به. من صلى الصبح في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس بيضاء يعني، ثم صلى ركعتين كان كأجره إلى آخر ما قاله، هذه سموها صلاة الإشراق، وهي ليس لها اسم في هذا، إنما صلاة الضحى، لأن هذه الصلاة ما تصح إلا بعد زوال الكراهة وقت الكراهة. فإذا هي صلاة الضحى، بداية صلاة الضحى. وأما صلاة الأوابين كما ثبت في الحديث الصحيح أن إذا رمضت الفصاح، وذلك ساعة 10 ساعة 11 مثلا، هذا لحاله له وظيفة ولكن ليس مؤكدا مثل تعقدات هذه، وهو أيضا طيب فضائل. الإنسان عنده سجل عند الله سبحانه وتعالى، كل يوم 24 ساعة له سجل، يعني يختم بأعمال الصالحة، فينبغي لأن يستكثر من الخيرات حسب ما سمح له الوقت. ركعتين في الضحى، ركعتين أربع ركعات، ثمان ركعات، هذه كلها قليلة بالنسبة لما أعد الله سبحانه وتعالى له من الأجور الكثير. هذا الشاهد هنا كتاب الصلح، الصلح الذي يسعى في الصلح بين اثنين يعتبر صدقة تؤدي شكر يومي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.